قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجارح. ويشترط في الجارح أن يكون مكلفا. يشترط في المتعدي أن يكون مكلفا. وكلمة مكلف يدخل فيها نوعان: ماذا؟ الصبي والمجنون. وهذان قد رفع عنهما القلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن الصغير لا يقتص منه، وكذلك أيضا المجنون. ولذلك رأيتم فيما مضى لو اشترك أيضا مجنون أو صغير مع مكلف ماذا يحصل؟ اختلاف العلماء، هل اشتراك غير المكلف مع المكلف يعفي المكلف من القصاص أو لا يعفيه؟ مر الكلام في هذا كله. والآن دخلنا في مسألة أخرى، ما دون النفس، لأن ما دون النفس قد يكون تعديا على طرف، وربما يكون جرحا من الجروح في البدن لا يصل إلى قطع طرف. قال: ويشترط في الجارح أن يكون مكلفا كما يشترط ذلك بالقاتل، وهو أن يكون بالغا عاقلا. والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف، وإن كان الخلاف في مقداره. إذن ما هي علامة البلوغ؟ يعني هذا ليس محل بحث هذه المسألة، سبقت هذه المسألة، ولكن المؤلف عادها بإيجاز لمناسبتها. كيف نفرق بين البالغ وبين غيره؟ هل هناك علامات؟ يعني يقال بالغ وغير بالغ، صغير وكبير، كيف نفرق بينهما؟ إذن هناك علامات حددتها هذه الشريعة الإسلامية. فالبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بعدة أمور: أما بالاحتلام بمعنى أن يرى المني، وإما أن يكون بالإنبات، أن ينبات الشعر في الموضع المعروف، وإما أن يكون بالسن. لكن السن محل خلاف بين العلماء، أهي الخامسة عشرة أم الثامنة عشرة؟ فهناك من يقول إذا بلغ الخامسة عشرة صار مكلفا، سواء أنبت أو لم ينبت، احتلم أو لم يحتلم. وبعضهم يقول لا، الثامنة عشرة هي سن البلوغ. ومن العلماء من يأخذ بالأحوط سن الثامنة عشرة. إذن هذه العلامات هي التي أيضا بالنسبة للأنثى يضاف إلى ذلك الحيض، فإن رؤية الجارية يعني البنت الحيض دليل على أنها قد بلغت. إذن إذا تبينت علامة من هذه العلامات صار هذا الصبي رجلا وأصبح مكلفا، تشرع عليه الأحكام، فلو قتل يقتل، ولو جرح يجرح بالنسبة للعمد وتجب عليه الصلاة، ولو لم يصلي فإنه يؤدب كما تعلمون في الأحكام المتعلقة بالصلاة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يطالب بها، لكنه قبل ذلك مرفوع عنه القلم. قال: والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف، وإن كان الخلاف في مقداره، فأقصاه ثمانية عشرة سنة وأقله خمس عشرة سنة. وبه قال الشافعي رحمه الله، وكذلك أحمد. قال: ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص. في قضية أخرى ينبغي أن ننبه عليها أيها الأخوة حتى لا تفوتنا، نحن رأينا فيما مضى في القصاص في النفس بأنه لو قتل إنسان صحيح الأعضاء مشلول اليدين يقتل به أيضا، يعني في القصاص لا تفريق بين كامل الأعضاء وبين ناقصها، بين كامل الحواس وبين ناقصها، لأنه ليس هناك إلا القصاص إزهاق للنفس. يعني إنسان أزهق نفس إنسان يزهق، مثلا إنسان قتل إنسان وإحدى يديه أو كلا اليدين مشلولتان، فلا يقال مثلا هذا الذي قتله هذا مشلول أنقص منه، لا، فلا يفرق هناك بين ماذا؟ كامل الأعضاء وناقص الأعضاء، بين كامل الحواس يقال هذا يسمع وهذا لا يسمع، كيف هذا إنسان يسمع ويبصر فكيف تقتلون به إنسان لا يبصر ولا يسمع وأصم وغير ذلك؟ لا، القصاص يؤخذ لأنه رادع. لكن بالنسبة لما دون النفس يختلف الأمر، فلو قطع إنسان يد إنسان شلا لا تقطع بها يد صحيحة، يد ناقصة فيها إصبعان أو ثلاثة لا تقطع بها يد كاملة، أيضا لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين، وأيضا لا تقطع أصلية بغير أصلية إلى غير ذلك. إذن هذه المسألة مختلفة هنا وهناك، ومن هنا جاء الخلاف في هذه المسألة. فترون أبا حنيفة مع الجمهور في القتل في ماذا؟ لو اشترك جماعة، هنا يتبين، يعني لو اشترك جماعة في قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا كما فعل عمر، لكن لو اشتركوا في قطع يده أبو حنيفة يخرج من الجمهور ويرى أن الأطراف لا تكون بمثابة النفس. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص، واختلفوا إذا قطعت جماعة عضو واحد. فقال أهل الظاهر: لا، يعني اشترك جماعة، نحن رأينا فيما مضى في قصة الذين اغتالوا الغلام الذي قتله غيلة وألقوه في بير، في قصة المرأة التي لا يعني أخلة ورتبوا لقتله وقتلوه ووضعوه في البير، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف سرهم عن طريق ذباب ولاحظه إنسان فأشرف على البير فوجد الرائحة فبلغ يغلى بن أمية الذي هو كان أمير اليمن من قبل عمر رضي الله عنه، وانتهى الأمر إلى أن وقفوا على القتيل وأخرج وقتلوا ماذا؟ السبعة الذين قتلوا. بل قال عمر رضي الله عنه: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. فقال أهل الظاهر: لا تقطع يدان في يد. وقال مالك والشافعي: تقطع الأيادي. قال مالك والشافعي وأحمد: تقطع الأيادي باليد الواحدة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد لكن له رواية أخرى، كما تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة. وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: لا تقطع أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس. وعندهم يعني مرادهم لو أن مجموعة من الناس جاءوا إلى شخص فقطعوا يده اليمنى خمسة، فهل تقطع أيدي أولئك الخمسة فتكون خمس أياد يمنى تقابل يدا واحدة؟ هناك أيضا أزهقت أرواح، وذاك أعظم مقابل مال نفس واحدة، لأن هذا فيه سد للذرائع، بل فيه كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فصاحب العقل المدرك النير، عقله وإدراكه الذي وهبه الله تعالى إياه، يمنعه من أن يتجرأ على التعدي على أحد فيقتله. فإذا علم بأنه سينتهي إلى ما انتهى إليه هذا الإنسان لا شك بأنه يخاف ويرتدع. ولكن لو تسوهل في هذا الأمر فكم من أصحاب النفوس الشريرة والعداوات من يريدون مثل ذلك. وأنتم ترون بأن هذا أمر انتشر في كل مجتمع، ولكن المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الشريعة تقل فيه هذه الجرائم، بل هي نادرة جدا، لأنك إذا قرنتها بعدد سكان تلك البلاد التي تطبق الشريعة لا تساوي شيئا في الحقيقة. لكن إذا جئت إلى الذين يقولون وحشية، كيف تقطع اليد وكيف تقلع العين وكيف وكيف، تجد مجتمعاتهم تعج بالجرائم وتعج بماذا؟ بالقتل وبالاعتداء، ومع ذلك يقولون هذا حفاظ. يعني الناس ذاك الضحية الذي ذهب واعتدي عليه، أما هذا المعتدي فيقال عنه مسكين، هذه وحشية، كيف تقطع يد إنسان وتجعله ماذا بيد واحدة، أو تقطع رجله مع يده الأخرى ويبقى بيد ورجل، وهكذا. لماذا؟ لأنهم يحكمون عقولهم، وهذه شريعة من عند الله، والله تعالى أعلم بما يصلح عباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وتقتل أنفس بنفس. وعندهم أن الأطراف تتبعض وإزهاق النفس لا يتبعض. قال رحمه الله تعالى: واختلف في الإنبات. هذه المسألة أيها الإخوة، الذين قالوا بأنها تقطع الأيدي بيد واحدة، دليلهم أثر علي رضي الله عنه الذي أشرت إليه قبل قليل، أن رجلين أتيا علي رضي الله عنه برجل فقال هذا قد سرق، وتعلمون السرقة لها شروط كما يأتي، يعني أن يبلغ المسروق النصاب وأن يكون من حرز وأن لا يكون هناك أيضا طارئ طرى، كما في عام المجاعة عندما أوقف عمر رضي الله عنه ماذا حد قطع السرقة، لأن الذي سرق ماذا تلك الناقة إنما كان مضطرا، ولذلك عمر رضي الله عنه قال قد أجاته. وانظر إلى عمر مع ما فيه من الحزم ومع ما فيه من الشدة، لا تأخذه في الله لومة لائم، لكنه مع ذلك أوقف. لماذا؟ لأنه يدرك لب هذه الشريعة، هو يقف على يتعرف على ما فيها من حكم وأسرار، وأن هذه الشريعة ما نزلت لتلحق الضرر بالآخرين، ولكنها جاءت لماذا؟ لإبعاد الضرر عنهم، لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا تعدى إنسان جزاؤه مماثل لما يعمله، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. إذن جاءوا بذاك السارق، وبما أنهما اثنان وشهد على ذلك قطعه عليه رضي الله عنه، وإذا بهما يعودان مرة أخرى ويأتان برجل آخر ويقولان يا أمير المؤمن هذا هو السارق وقد أخطأنا في الأول. ومن هنا أيها الإخوة على المسلم أن يتحرى وألا يتسرع في الأمور، ولذلك يقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مختلف في الإنبات، فقال الشافعي هو بلوغ بإطلاق. وقال المهلب حقيقة واهمة بالنسبة للشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال هو بلوغ بإطلاق هما الإمامان مالك وأحمد، لكن مالكا فقط احتاط في أبواب الحدود، وربما يعرض له المؤلف مرة أخرى، فقال لا يقام الحد لأن هذا أمر مختلف فيه. إذن كون بعض العلماء خالفوا فيه يكون فيه شبهة فلا يقام الحد. وأما الشافعي فقلت لكم هو في الكافر قولا واحدا لوجود النص الذي جاء في حديث عطية القرظي، وكذلك أيضا هو بالنسبة للمسلم الشافعي له رأيان في المسألة أو الشافعي. قال واختلف في الإنبات، فقال الشافعي هو بلوغ بإطلاق، واختلف المذهب فيه في الحدود. يعني المذهب يقصد به مذهب الإمام مالك. انظروا، يعني المؤلف كل كلام هذه الليلة إشارات بالنسبة للبلوغ، أما بالنسبة للشافعي فتحرير مذهبه أنه مع مالك وأحمد بماذا في الكافر، لكنه يرى له قولان بالنسبة للمسلم، فكان الأولى أن يقول هو مع الجمهور، إلا أن له روايتان بالنسبة للمسلم هل يعتبر الإنبات بلوغا أو لا، هذا هو مذهب الشافعي. إشارته إلى مذهب مالك صحيحة لما قال واختلفوا في الحدود لأنهم اعتبروا ذلك شبهة. واختلف المذهب فيه في الحدود هل هو بلوغ فيه أم لا، والأصل في هذا كله والأصل في هذا كله حديث بني قريظة أنه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي. يعني المواسي جمع موسى، وهو يعني لأنه نسب إلى المواسي لأن هذه العانة إنما هي تحلق، ولذلك جاء في بعض روايات عطية القرظي فنظروا في عانة فلم تكن قد نبتت، نص على ذلك. كما أن الأصل في السن حديث، هذا الحديث هو حديث صحيح أخرجه الترمذي وكذلك أيضا أبو داود والنسائي وغيرهم. كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر هو في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أحمد وأكثر أصحاب السنة، أنه عرضه يوم الخندق وهو ابن 14. هو قلب، يعني المؤلف قلب هنا، يعني هنا يعني فيه قلب، عرض يوم أحد ثم وقر يوم الخندق. أيهما الأولى؟ الخندق التي هي غزوة الأحزاب، وهذه في السنة الرابعة، وقيل في السنة الخامسة، وهنا أيضا إشكال، غزوة أحد لا خلاف فيها بأنها في السنة الثالثة في شوال، ولكن اختلف المؤرخون في غزوة الخندق أي الأحزاب أهي في العام الرابع أو في العام الخامس، فإن كانت في العام الرابع وهذا الذي رجحه كثير من العلماء لا إشكال في ذلك، وإن كانت في العام الخامس فيحتاج إلى جمع، كيف يعرض يوم أحد وسنه 14 ثم يعرض يوم الخندق على فرض أنها في الخامسة وسنه 15 يكون سنه كم؟ 16 يعني 16 سنة. بعض العلماء جمع في ذلك فقالوا لعله كان لما عرض في أحد لم يبلغ 14 وإنما دخل فيها، فلما كان يوم الخندق كان أكمل 15 ودخل في 16، ولكن على الرواية الأخرى ليس فيه إشكال، ولذلك ترون بعض العلماء المحققين رجحوها ولم ينظروا إلى غيرها كالإمام النووي، ولكن عندما تنظر إلى ماذا كلاه ابن حجر ترى أنه وازن بين الأمرين ولذلك جمع بين الأقوال فيما أذكر. أنه عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله، وقبله يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. هذه قضية أيها الإخوة لو وقفنا عندها لأخذت كل وقت درسنا، ولكنني أشير إشارة لطيفة فقط. انظروا إلى حيث الصحابة، عبد الله بن عمر وقبله أيضا جابر يعرض نفسه وهو شاب يافع صغير، بعد لم يبلغ لم يكلف، ومع ذلك تجد أن نفوس أولئك الصحابة تهفو إلى ماذا؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هم يدركون بأن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه، فهم دائما يسارعون إلى مثل هذه الأمور، ويعلمون بأن هذه الدنيا فانية، وأن الإنسان مهما طال عمره فيها فإنه سينتهي إلى الموت، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، لا بد من تلف مقيم فانتظر أبيرض قومك أم بأخرى المضجع، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لكنهم يدركون معنى قول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. لا شك بأن الصحابة رضي الله عنهم عندما انضووا في لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخرطوا في دعوته كان غالبهم شبابا، ولكنهم كانوا شبابا مكتهلين في شبابه، غليظة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم، واستغلوا ذلك كله في طاعة الله، فهم في النهار أسود وفي الليل رهبان، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وما أجمل أيها الإخوة أن يرى الإنسان عددا من الشباب في مثل هذه الحلقات، هذا حقيقة أمر طيب، وإنها لدعوة أوجهها إلى الإخوة، وأنا ألحظهم كثيرا في مثل هذه الدروس لأن هذه نعمة من الله، وأنهم إذا حافظوا على ذلك وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ومما يعينهم على الخير ويوفقهم ويأخذ بأيديهم إليه أن يكونوا من رواد المساجد ممن يحضرون دروس العلم، فلعلهم يكونون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، وفيهم شاب نشأ في طاعة الله، وربما يدخل أيضا في الآخر ورجل قلبه معلق في المساجد. والله سبحانه وتعالى يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، الذي لم يمل إلى معاصي الله، فكيف إذا لقي الله تعالى نشأ شابا صحيفته نظيفة بيضة نقية يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، فيكون ممن رضي الله عنهم وأرضاهم، فما أعظمها من نعمة أيها الإخوة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون في هذا المنهج القويم، وها نحن نعلق كل ما رأينا نموذجا دون أن نطيل في ذلك حتى نستفيد من صيغتهم رضي الله عنه.